في تبويبه يشير إلى المسائل المختلف فيها قبله، فما صح عنده بوب به، فمن قبله منهم من أجاز الاعتكاف في الدور في البيت، ولكن إمام بخاري رحمه الله رجح كما رجح جمهور أهل العلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد. ثم اشترط أيضا أن يكون هذا المسجد مما يقام فيه صلاة الجماعة والجمعة، صلاة الجماعة والجمعة، حتى لا يضطر المعتكف من الخروج لأداء صلاة الجماعة أو جمعة، إنما يخرج فقط لحاجة لا بد منها. ثم أيضا كأنه رحمه الله عرف أن هناك خلاف في الاعتكاف بين المساجد، فقد سبق قول بعض التابعين بأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. وكانت حجتهم حديث حذيفة رضي الله عنه، سوف تقرؤون هذا الحديث الآن. وهذا الحديث فيه عدة علل، منها أن الصحيح أنه موقوف، هذا واحد. طيب يمكن يقول القائل هذا الموقوف له حكم الرفع، لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا يستطيع يقول هذا الصحابي أو التابعي، معناه ولو كان موقوفا فحكمه حكم الرفع، وهذا ليس من هذا القبيل، هذا الموقوف ليس من هذا القبيل. نعم هذا مما لا شك فيه، إذا صح الموقوف عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم الرفع، ولكن هذا لا ينطبق عليه هذا الحكم. لماذا؟ لأن هناك مجال للاجتهاد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمن الممكن للصحابي أن يستدل أو يحتج أو يستدل من هذا الحديث لا يتكاف إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى لا يسافر أحد بنية الاعتكاف إلى المساجد الأخرى الكبرى، ممكن هذا مجال اجتهاد، هذا واحد. ثانيا قد وقع فيه نسخ في قول حذيفة رضي الله عنه مرفوعا طبعا لا يتكاف إلا في ثلاثة مساجد، قد وقع فيه النسخ، ودليله على ذلك دليله أنه لما ناقش عبد الله بن مسعود في العراق كان الناس معتكفين في مسجده، فمنعه حذيفة قال كيف يا عبد الله هؤلاء يعتكفون في مسجدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكافى إلا في ثلاث مساجد. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ لعلك نسيت وهم حفظوا، وأخطأت وهم أصابوا. هذا القول من عبد الله بن مسعود يدل على أن ما قلت يا حذيفة إما نسيت وإما أخطأت، إما نسيت وإما أخطأت. وهؤلاء المعتكفون أصابوا وحفظوا، لأن عبد الله بن مسعود لو عرف ما يقول به حذيفة هو آخر شيء لتبادر إلى قوله، لتبادر، ولكنه توقف عن قبول حديث حذيفة. فمعنى أن عبد الله بن مسعود كأنه عرف أن فيه نسخ، ثم تواتر العمل، تواتر العمل بعد الصحابة إلى القرون مفضلة وبعدها جواز الاعتكاف في جميع المساجد، جواز الاعتكاف في جميع المساجد. هذا التواتر العملي لا شك هو يشكك في صحة حديث حذيفة. وحديث حذيفة لم يخرجه لا أحد من أصحاب الكتب الستة ولا من أحد أصحاب المسانيد، إنما أخرجه الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي. كيف خفي هذا الحديث، كيف خفي هذا الحديث، حديث حذيفة إلى عهد الطحاوي، كيف خفي هذا؟ وابن الجوزي ماذا يقول؟ إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد فاحذر منه. إذا لم يكن الحديث فين؟ في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد فاحذر منه، يعني لا تقبلوا هكذا، عندما عليك أن تفتش وتحقق وتدقق. فكيف بقي حديث حذيفة إلى الإمام الطحاوي المتأخر عن أصحاب الكتب الستة ومسانيد؟ كيف خفي هذا الحديث ولم يقف عليه أحد من هؤلاء ولم يخرجوا في كتبهم؟ هذا كله يشكك في صحة هذا الحديث، كما أنه روي موقوفا كما قلت، يعني العلل في هذا الحديث أنه روي موقوفا وروي مرفوعا بالشك، هل مساجد ثلاثة أو مسجد نبي من الأنبياء، ليس مسجد النبي وحده، مسجد نبي من الأنبياء. وقد وقع قد يقع فيه النسخ، إن صح فقد وقع فيه النسخ. لماذا؟ لأن المسلمين تواتروا على الاعتكاف في جميع المساجد الكبيرة في بلدانهم، في بلدانهم، والعمل جار إلى يومنا هذا. اخترنا هذا الموضوع في باب الاعتكاف، وكان الاختيار الثاني عندنا في كتاب الصوم وهو صلاة التراويح، ولكن نظرا لطول الموضوع وكونه متأخر الآن نتجاوز عنه. ثم غدا نختار إحدى الموضوعات في كتاب البيوع. في سؤال عجبني هذا فلذلك أريد أن أجيب عليه، وهو الطالب يسأل: هل إطالة الحواشي وإيراد المصادر كثيرة مطلوب عند التخريج؟ عرفتم السؤال هذا؟ إطالة الحواشي يعني تكتب مثلا المتن 3 أسطر والباقي كله حواشي، أخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني أكثر من نصف الصفحة ذكر المصادر، أكثر من نصف الصفحة ذكر المصادر، هل هذا مطلوب؟ يقول الطالب: هل هذا مطلوب عند التخريج؟ هذا السؤال جيد، فلذلك أحببت أن أجيب عليه. فأولا نقول الجواب: هذا ليس بمطلوب، هذا جواب مختصر. لماذا ليس بمطلوب؟ اسمه قولي الآن أن التخريج له طريقان فقط، له طريقان فقط، لا طريقة ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، وطريقان لا يحتاجان إلى هذه المصادر كلها، طريقان. سمعتم قولي هذا؟ الطريق الأول طريق التقاء الأسانيد، الطريق الأول طريق التقاء الأسانيد، لأن في وسط الطريق أحد من كبار المحدثين أو كبار الرواة، وكل الطرق يلتقي بهذا الشيخ، بهذا الشيخ. مثال ذلك الزهري عن الزهري عدة طرق، عدة رواة. زهري من المكثرين من أئمة الحديث، له تلاميذ كثير، فهؤلاء كلهم يلتقون إلى الزهري، فلان وفلان وفلان وفلان أينما أين يلتقي؟ إلى الزهري، ومن الزهري سند واحد. هذا معناه التقاء الأسانيد. فما عليك إلا أن تبحث من الذي يلتقي على الزهري، 2 3 4 5، بس هذا مطلوب. الذي يلتقي على الزهري هذا هو المطلوب، والذي لا يلتقي على الزهري ليس بمطلوب. هذا الطريق الأول كما قل، طريق التقاء الأسانيد على أهد الرواة أو على أهد المحدثين المكثرين، هذا واحد. والطريق الثاني طريق أطراف الأسانيد، طريق أطراف الأسانيد. الطريق الأول قلنا التقاء الأسانيد، معنى هذا إذا كان اللفظ متفق عليه ليس فيه اختلاف، كما أن الإسناد ليس فيه اختلاف من الوصل والإرسال، من الوقف والرفع، نعم، وما شابه ذلك، فتكتفي بقولك رواه فلان وفلان وفلان كلهم عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا كم مسألة يحتاج؟ عدد 3 4 5 6 خلاص، هذا واحد. إذا وجدت في المتن أو في الإسناد علة، في المتن أو في الإسناد علة إيش؟ إن وجدت في المتن زيادة تفيد حكما زائدا، هذا ما يتعلق إيه بالمتن. ووجدت في الإسناد علة وهي روي موقوفا أو روي مرفوعا أو روي مرسلا أو روي متصلا أو من الرواة من روى أنه قبل الاختلاط، من الرواة من روى أنه بعد الاختلاط، إذا وجدت هذه العلل هنا تحتاج إلى جمع طرق على الشيخ، جمع طرق على الشيخ لتبين لك من الذي أخطأ ومن الذي أصاب، يعني ما هو الصحيح، هل هو الموقوف صحيح أو مرفوع صحيح، هل هو مرسل صحيح أو متصل صحيح. كيف تعرف هذا؟ هذا بصبر الرواة، بصبر الرواة الذين رووا عن هذا الشيخ. والزهري، كل زهري نص الزهري، كل زهري نص، فيتبين لك من الذي أصاب ومن الذي أخطأ. هذا إذا وجدت كما قلت في المتن أو في الإسناد علة فترجع إلى أطراف الأسانيد، أطراف. ليش؟ لماذا أطراف؟ لأن الزهري مثلا كإمام محدث كبير له تلاميذ، هؤلاء التلاميذ ينقسمون إلى عدة فئات، منهم من لازم طويلا، ومنهم من حفظ كثيرا، ومنهم من لم يلازمه إلا قليلا، ومنهم من لازمه ولكنه ضعيف في الذاكرة، ومنهم من لم يلازمه قليلا إلا وأنه كان يكذب، ومنهم كان يهم، منهم كان كذا، منهم كان كذا. هذا معنى صبر الرواة، صبر الرواة. فترجع إلى تراجم هؤلاء، تراجم هؤلاء لتبين من الذي أصاب في روايته عن الزهري، فالذي أصاب هو الحكم الصحيح، هو المحفوظ. فالذي أصاب هو المحفوظ، والذي لم يصب فهو منكر أضعيف. إذن التخريج بالاختصار على طريقين فقط، لا طريقا ثالثا، ليس له طريق ثالث. الطريق الأول طريق التقاء الأسانيد، والطريق الثاني طريق أطراف الأسانيد، ولكل له ضوابط وشروط وقواعد، ولكن يرجع إلى الأمرين فقط لا ثالث لهما. إذن كثرة المصادر بدون التحديد، بدون هذا التحديد لا يفيد شيئا. لو ذكرت حديثا وأحلت إلى 50 مصدرا، أحلت إلى 50 مصدرا، عرفت شيء هذا، ولكن ما بينت أين يلتقون، وما بينت ما هو من الذي أصاب ومن الذي أخطأ، فأنت ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. فذكر المصادر ليس هو من أصول التخريج. من أصول التخريج أن تبين موضع الالتقاء أو أطراف الأسانيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.